صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.